يَصِلُونَ مَا

والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أنزل عليه آية من لتتلو عليهم الذي قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب حتى يأتي وعد الله. قال النبي عليه خلق الله العظيم.